أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أننا نرى اليوم بيناته ومعجزاته التي أظهرها الله في هذا الزمان ونشاهدها فيما عرف بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فإن الصحابة الكرام وإن الذين كانوا يعيشون معه عليه الصلاة والسلام كانوا يشاهدون المعجزات التي تثبت رسالته وتصدق نبوته في كل وقت وحين. فهو رسول يقول للناس أنا رسول الله، والناس يلاحظون، يراقبون، يستمعون ما يقول، يرون ما يفعل، وتأتي أحوال يختبر فيها صدق نبوته وأقوال يقولها فتعرض على العقول فيقيسونها، هل هذا هو نبي صادق؟ من ذلك وهو في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، ضلت عليه ناقته. أين الناقة حق الرسول؟ مش موجودة، ضاعت. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يبحث عنها، فذهبوا يبحثون عن الناقة في كل اتجاه فلم يجدوه. فأحد المنافقين قال وهو في خيمته مع أصحابه قال يقول لنا إن الوحي يأتيه من السماء وإنه يعلم ما غاب، وهو لا يدري أين ناقته. شوف النفاق كيف غرق. فقال هذه القولة، قال هذه المقولة، فالنبوة في اختبار الآن. إذا كنت نبي قل لنا وين الناقة حقك؟ إيش خلينا ندور عليها؟ ندور ندور ندور مش موجودة، وأنت تقول الوحي يأتيك من السماء. هذا المنافق يقول ذلك. فقائد هذه المجموعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحضرون، فجاء الوحي للنبي أن رجلا قال كذا وكذا وكذا، وأخبر جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم أين الناقة، فقال لهم اذهبوا إلى مكان كذا فإن الناقة قد علق زمامها بشجرة، يعني الخطام حقها تعلق بشجرة مسكت، فإن زمامها قد علق بشجرة وأتوا بها. وجههم صلى الله عليه وسلم الناقة إلى معسكر 1000 30 كل ناقة بعد المعجزة الله وأخبر صلى الله عليه وسلم خبر النبي لا قال فقالوا واحد من علي تبقى أنت الذي قلت الناس يحتاج إخفائه الى النبي عاد شيء شيء الذين النفاق فإن ذون ذون هذا من إيمان المؤمنين واستجابة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي فرصة لهم ولا يأتي وقت إلا وقالوا قولا إلا وغمزوا غمزا إلا وأحدثوا شيئا إلا وتآمروا مؤامرة إلا وقالوا، فينزل الوحي ويكشف ما دار في قلوبهم وما دار في نفوسهم، ليس فقط المنافقون بل وحتى المؤمنون، المؤمنون أيضا يخفون في شيء في نفوسهم، لا يريدون النبي يطلع عليه، لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، ولكن عندما تكون المسألة متعلقة بأمر مهم فإن الوحي ينزل ويقول القصة كذا وكذا والأمر كذا وكذا، فيكشف الله للنبي ما يدور في نفوس أصحابه والمنافقين، ويكشف لهم ما أخفوه وتآمروا به ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه معجزة من المعجزات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسميها العلماء بمعجزات الإخبار بالأمر الغائب في نفوس الناس أو في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مكان بعيد وقع بعيدا عن النبي والنبي لا يستطيع أن يعرفه بعيد، كما حدث في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مثل البث المباشر، البث المباشر الآن يودي من المعركة، فالرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يدور في مؤتة في الأردن، المعركة ايش اللي تم فيها، ايش الذي حصل فيها، حمل الراية فلان ثم قتل ثم حمل الراية فلان، ويخبرهم بتفاصيل المعركة وهو في المدينة. فكان هذا النوع من الإخبار بالأمر الغائب في نفوس الناس وفي صدورهم، أو بالأمر الغائب بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفصله آلاف الكيلومترات، آلاف الكيلومترات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر به ويحدث به أصحابه، وتمر الأسابيع وربما الشهور فإذا بها تأتي مصدقة لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يبلغ عن الله جل وعلا، وأن الله يخبره بالأمر الغائب. وفي القرآن نوع من هذه الأنواع، نوع من هذه المعجزات ذكرت ونزل فيها القرآن، ومن هذا النوع من المعجزات معجزات وقعت فحفظتها لنا السنة النبوية. فمما حفظ في القرآن وجاء به القرآن وهو معجزة من معجزات القرآن ومن العلم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما وقع من غيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين معهم الكتاب يفتحون صفحة 207، قال غيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلى بعض أزواجه أنه قد حرم على نفسه شرب العسل الذي عند بعض نسائه، لما ظن فيه أن رائحة غير مستحسنة، لما ظن أن فيه رائحة غير مستحسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج وعنده زوجات، والغيرة بين النساء كما تعلمون حتى عند أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن، لكن الفطرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغيرة، يعني المرأة التي جاءت تأتيها الغيرة، لا تدري رأس الوادي من أسفله. مش داري هي رأس الوادي ولا أسفل الوادي، لا تدري، تأتيها الغيرة فيعني تلغي عليها يعني النظر الدقيقة والتأني في الأمر. فكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها يغرن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر عند ماريا القبطية. كان يدخل يزور على يطوف على نسائه، ولكن يزيد شوية، يتأخر شوية عند ماريا القبطية. فإيش السبب؟ ليش بيتأخر النبي عند ماريا؟ فعرفنا أنها تسقيه عسلا، تعطي له عسل ويشرب العسل في الوقت الذي يجهز العسل وكذا يتأخر. طيب كيف هذا؟ فعرفنا هنا، يعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من الرائحة الكريهة، لا يريد أن يرى منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم. فتآمرنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقنا أنه إذا جاء إلى الأولى ومر عليها فيقولنا قولا، فجاء فمر على الأولى فقالت: إني أجد رائحة كريهة، يعني أشوف منك رائحة كريهة. فقال: شربت عسلا، شربت عسلا عند ماريا. قالت: لعل نحله جرس من شجر العرفط. أظن أن النحل يعني جنى الزهرة من شجر العرفط، وشجر العرفط له رائحة كريهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها في قلبه ومر على الثانية، دخل عليها فقالت: إني أجد رائحة، رائحة كريهة. فقال: شربت عسل، شربت عسل. فقالت نفس القول: لعل نحله جرس من شجر العرفط. قال: إذن هو علي حرام، إذن هو علي حرام. سبحان الله، أنت رسول، أنت تبلغ عن الله جل وعلا، والتحريم والتحليل يعني مسألة لازم فيها كلام، لازم فيها إذن، لازم فيها وحي. إذن هو علي حرام، وأنت إذا حرمته على نفسك فإن أمتك ستقلدك وستتابعك وستشق عليها. فقال: إذن هو علي حرام. الله أكبر، المسألة مش حقك والدين مش حقك يا محمد، أنت رسول مبلغ، عليك الصلاة والسلام، أنت رسول مبلغ. فالعصمة تتداركه، تأتيه العصمة ويعصمه الله، فينزل الوحي، فينزل الوحي في كتاب الله. فماذا جاء في كتاب الله؟ قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. لا إله إلا الله، تبتغي مرضاة أزواجك. شوفوا العتاب الإلهي، مسألة دين، المسألة دين وليست مسألة. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤيد بالوحي كان ضحكين عليه وحرمين العسل، وحرم العسل وهي ونحن محرومين من العسل، ونحن محرومين من العسل، لكن الله عصم رسوله بالوحي، عصم رسوله بالوحي. فلما قال قولا عصمه الله بالوحي، ولذلك ما في أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد. لماذا؟ لأن النبي كان إذا وقع منه خطأ نزل الوحي يقول له: أنت أخطأت في هذا، أخطأت في هذا، ويصححه ويسدده رب العالمين جل وعلا. فمن هذا الذي يقول أنا ينزل علي وحي؟ هذا الوحي ينزل على أحد غير النبي؟ لذلك لا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا زعم زاعم وقال أنا معصوم بفطرتي، نقول له تبقى ملك اللي ما يغلطوش ولا يخطئهم الملائكة. أما الأنبياء فقد يقعون في خطأ يسير وينزل الله قرآنا يقول لهم لا هذا غلط هذا مش صح، وهم الأنبياء وهم رسول الله، ومن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت النبوة محل اختبار، محل اختبار، اختبار في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه القضايا، يعني كما حدث في أمر النساء. وبعدين هو أخفى هذا الأمر وبعدين هم أشعنا ذلك وتكلمنا عنه، فالله أخبره بأن اللي قلته لهن قد نزل قد خرج. ها؟ قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، هي نبأت به وتكلمت وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ من اللي قال لك هذا الكلام انه وقع؟ قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير، العليم الخبير هو اللي قال لي وش قلتين وش حدث وماذا جرى. ومن أمثلته كذلك، يعني هذا الخبر بالغيب من أمثلته ما كان يخفيه المنافقون من بغضهم للإسلام وطعنهم فيه فيطلع الله نبيه عليه. وكان المنافقون يعلمون ذلك ويخشون أن ينزل القرآن ببيان أسرار، ببيان ما أسروا في قلوبهم. لذلك المنافقين كانوا مرعوبين، مرعوبين، يعملوا العملة وخايفين يرتجفوا، خايفين لا ينزل القرآن يفضحهم ويكشفهم. ولذلك قال تعالى يحذر المنافقون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يا المنافقون أنتم ما تقدروا تضحكوا على النبي، ما تقدروا تكذبوا ولا تلفوا ولا تدوروا، سيكشف الله ما في قلوبكم. فكان المنافقون في رعب شديد وخوف من أن ينزل الله قرآنا يكشف فيه الله جل وعلا ما دار في قلوبهم. وكما قال تعالى مبينا كذب المنافقين في اعتذارهم في التخلف عن الجهاد، يعني ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج الجهاد لغزوة تبوك فتخلفوا لأنها شاقة عليهم، فنزل قرآن يقول للنبي وهو في الطريق يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. ها؟ الوحي ينزل عليه إذا رجعتم إليهم، رجعتم إلى المدينة بيلتقون يعتذرون لكم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. وقد قال أحدهم في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كفر بها، واحد من المنافقين قال كلمة كفر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، النبي بيخطب، فقال المنافق إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. شوف شوف المنافق هذا ايش قال، قال إذا كان هذا الرجال صادق عن النبي فإحنا شر من الحمير، يعني يقصد إنه هذا الرجال كذاب، إن هذا النبي كذاب، لأن احنا نحن الشر من الحمير، هو يريد ذلك. قال إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم هو والله صادق، زيد بن أرقم من الصحابة الكرام المؤمنين، قال هو والله صادق وأنت شر من الحمار. هو والله صادق وأنت شر من الحمار. ولما نقلت كلمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقلت الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جحدها، قال أنا قلت هذا؟ والله ما قلت هذا الكلام، والله إني بريء من هذا، هذا افتراء، هذا كذب، أنا ما قلت هذا. فجحدها وأنكرها وتبرأ منها. فنزل القرآن، فنزل القرآن، قال تعالى يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. خلاص، ايش بيقول الكافر؟ ماذا يقول هذا المنافق عدو الله؟ خلاص استغفر لنا يا رسول، ماذا معه؟ ماذا يقولوا؟ استغفر لنا يا رسول الله، مستسلمين. ولذلك كان المنافقون يعملوا العملة وخايفين القرآن ينزل يكشفهم ويفضحهم. فهذا الذي كان يفعله المنافقون أو كان يخفيه بعض المؤمنين تأدبا مع الرسول أو حرجا منه، وهو أمر هام فينزل القرآن فيكشف، هذا كان اختبارا عمليا، اختبارا عمليا، اختبارا واقعيا، اختبارا للنبوة والرسالة وصدقها. والقرآن ينزل ويسجل الحوادث. وهكذا كان الوحي يكشف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يدور بعيدا عنه مما يحاك حوله وما يدور في خفايا النفوس، وهو كثير. ومن هذا أيها الإخوة قصة إسلام شعب اليمن. احنا كيف أسلمنا؟ الشعوب الإسلامية يقولون عنا اليمنيون آمنوا برسالة، آمنوا برسالة. والذي زعلان منا يزيد يلحق له كلمه ماشي سوا. ها، نقول نحن نفخر بهذا أننا آمنا برسالة، لأنه ما حصل معارك، ما وقعت معارك في بلاد اليمن، ما جاءت جيوش إسلامية وحاربتنا وأدخلت الإسلام بالفتح وبالقوة، ما وقعت. الذي وقع في بلادنا شيء آخر غير هذا. ما هو؟ معجزة وقعت، وحادثة كبرى حدثت، فحملتنا من بلادنا ومن ديارنا إلى أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين، ندخل في دين الله أفواجا، وفينا نزلت ونفتخر بذلك ونحمد الله عليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هم أهل اليمن دخلوا في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما هي قصتنا وكيف أسلم شعب اليمن؟ قصتنا، نحن في اليمن كانت تأتينا قافلة، قافلة الشتاء كانت تأتي إلينا، تأتي من قريش قافلة الشتاء للبضائع، تأتي اليمن يتبضعوا، وقافلة الصيف تذهب إلى الشام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء كانت إلى عندنا في اليمن. فأهل اليمن طبعا على طول الطريق والقوافل تمر عليه، اسألوهم علومكم علمكم، هم جايين يقول والله ظهر عندنا واحد اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ظهر عندنا واحد يقول إنه رسول ويأتي بقرآن عجيب. السنة الثانية يجوا، ها علمكم، قال والله لا زال ينزل عليه قرآن، والناس من يستمع هذا القرآن يسلمون، وقد بدأ بعض الناس يسلمون. لبعدها علمكم إن زنى لا زنى علمكم. قالوا ازداد عدده وبدأت قريش تتأذى من هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام ويدينون ويتبعون محمدا. علمكم قالوا بدأت قريش تضطهد كل من دخل الإسلام وكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. علمكم قالوا هاجروا، هاجر المسلمون إلى الحبشة فرارا من اعتداء قريش. علمكم علمكم علمكم ها رجعوا. علمكم والله قد دخلوا ناس كثير. علمكم قالوا قد في ناس بيهاجروا إلى المدينة. علمكم قالوا محمد هاجر للمدينة. علمكم قالوا قد أصبح مع قومه في قوة ومنعة في المدينة. علمكم قالوا غزوة بدر، وقعت غزوة بدر وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه على قريش وجيشها. علمكم حصلت غزوة الأحزاب. علمكم حصلت غزوة أحد. علمكم حصلت غزوة الأحزاب. علمكم المهم جالسين علمكم علمكم علمكم علمكم وهي جالسين في أماكنها. علمكم علمكم علمكم يعني ولا تحرك واحد يسير إلى هناك. علمكم علمكم إلى أن جاء العلم حقنا، الرسالة حقنا التي آمنا عليها، المعجزة الخاصة بشعب اليمن التي عليها آمن الشعب اليمني. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك والأمراء بعد صلح الحديبية، لما وقع صلح في الحديبية وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم ورسله وقريش أمنت أيضا من جهة ثانية، واعترفت قريش بالقوة السياسية والعسكرية والدولة الحديثة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرت معه اتفاق صلى الله عليه وسلم. لما وقع ذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، كتب رسائل إلى الملوك، فأرسل إلى ملك الفرس وأرسل إلى ملك الروم وأرسل إلى عظيم القبط في مصر، أرسل رسائل يدعوهم إلى الإسلام. فالرسالة التي وصلت إلى ملك الفرس، ملك الفرس كان يزعم أنه إله زي فرعون، يدعي أنه إله وابن آلهة، هي قدو إله، عاد الله رسول ثاني جاله من إله ثاني، قدو بنفسه إله، فإذا برسالة الرسول لا يستقبلها ولا يحسن استقبالها، مزقها. كانت اليمن مستعمرة فارسية، كانت اليمن تحت الاستعمار الفارسي، لأنه كان هناك أحباش، مش كانت الحبشة أيام إبراهيم، وبعدين راح سيف بن ديزن إليهم وجاب جيش من الفرس، وجاء الفرس وسيطروا على اليمن وطردوا الأحباش، وكانت اليمن تحت حكم الفرس. ملك الفرس أرسل إلى الوالي حقه في صنعاء، كان الوالي اسمه باذان، باذان هذا الوالي الفارسي الذي ولاه ملك الفرس الذي يحكم اليمن، أيوة، قال له ارسل لي محمدا، ارسل لي محمد، هذا الذي تجرأ وكتب إلي يدعوني إلى دينه وأنا قدم إله وعدوا لا يشتيني أعبد إله ثاني، أرسل لي محمدا. باذان رجل عاقل قال قبل ما أرسل جيش وتعب وحرك جيش من صنعاء إلى المدينة، كبا يسافر الجيش على رجله، خلينا نجي بالأحسن ننفذ عليه. تنفذ اثنين عسكر بطلاب، يقول له مطلوب، أنت مطلوب لملك الفرس. فأرسل رسولين أحدهما اسمه نابو والثاني اسمه خرخسرة. أحدهما اسمه نابو والثاني اسمه خرخسرة، اسماء فارسية. فمر هذان الرجلان الفارسيان، الرسولان الفارسيان، الفرس كانوا يحلقون اللحى ويربون الشوارب، وهيئتهم هيئة واضحة. هم رايحين قبائل اليمن تسألهم، ها علمكم؟ قالوا مطلوب محمد، مطلوب رايحين انت. علمكم؟ قالوا مطلوب. علمكم؟ قالوا مطلوب. فيجي والناس، الله ملك الفرس قد أرسل لمحمد، خلاص. فوصلوا إلى الطائف، فلما وصلوا إلى الطائف أخبروا أهل الطائف بالقصة، وكانت ثقيف من أشد القبائل عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال القوم هناك، قالوا كفيتم، كفيتم، جاء من يكفيكم؟ لقد نصب له كسرى أنوشروان. الآن قد الغريم حقه كسرى، مثل ما بيقولوا ذا الحين قد الغريم حقه أمريكا، ها؟ قد الغريم حقه كسرى بكله، قد الغريم كسرى. كفيتم أمر الرجل، كفيتم أمر الرجل، ارتاحوا اطمئنوا. فوصل الرسولان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه، فجاءوا من يمينه، فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدار إلى يساره، فجاءوا من يساره فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فجاءوا من يمينه. لماذا؟ أنكر عليهم أنهم يربون الشوارب ويحلقون اللحى، فقال من أمركما بهذا؟ فقال ربنا، ربنا الإله حقنا والذي قال لنا ملك الفرس، فقال ربنا. قال لكن ربي أمرني أن أعفي هذا وأن أحف هذا. وهذا الدليل عند جمهور علماء المسلمين على وجوب إعفاء اللحية وحف الشارب. عرف القصة فأرجعهما إلى الغد، قال لهم أنتم الآن مسافرين، أجاب غدا. أرجعهما إلى الغد، وفي الليل جاء الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد لقد انتقم الله لك من كسرى، فسلط عليه ابنه فقتله الليلة. قام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسولين منتظرين كيف يجزعوه وكيف يشلوه وكيف يجاوب، ها؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الذي أرسلهما، أي إلى باذان، أن يرجع إلى الذي أرسلهما وقول له، هذه الرسالة، الرسالة التي آمن عليها شعب اليمن، هذه الرسالة، وقول له إن ربي قتل ربه الليلة، البارحة، إن ربي قتل ربه البارحة. الله أكبر، ها؟ ها؟ ربنا قتل؟ ربنا قتل؟ إن ربي قتل ربه البارحة. فكانت تلك الليلة ليلة 13 من جمادى الأولى السنة 7 للهجرة، ليلة 13 من جمادى الأولى، قريبة من وقتنا، احنا في جمادى الأولى الآن أو جمادى الآخرة، جمادى الأولى، نحن في جمادى الأولى، ها في ليلة 13 من جمادى الأولى السنة 7 للهجرة. احنا اليوم اظن في 21 جمادى الاولى. ايوه. ان ربي قتل ربه البارحة، هذا الجواب. فرجع الرسولان قلبكم، قالوا محمد يقول ان ربه قتل ربنا. محمد يقول ان ربه قتل ربنا، وقلبكم محمد يقول يا رب محمد ان ربه قتل ربنا. فانتشر الخبر في شعب اليمن وفي ومن جنوب مكة طول الطريق، رب محمد قتل رب الفرس، رب محمد قتل رب الفرس، رب محمد قتل رب الفرس، رب محمد قتل رب علمكم. قال محمد رب محمد قتل رب الفرس، علمكم قال رب محمد قتل رب الفرس. انتشر الاخبار حتى وصلت الى حضرموت، وصلت الاخبار الى حضرموت. فوصل الرسولان الى باذان، ف قالوا ها هذه الاخبار، قالوا يقول ان ربه قتل ربنا. قال ان كان صادقا فلا قبل لنا به. اذا كان صادق من حد يقدر يقاتله، وقد قتل ربنا بكله زغطه هناك في بقعته. من حد يقدر وسلط عليه ابنه يقتله، سلط الولد يقتله الاب، فمن يستطيع ان يقاتل؟ ان كان صادقا فلا قبل لنا به، وان كان كاذبا فلنا معه شأن اخر. احنا برود سنريه كيف يكون الحال، وإن كان كاذبا فلنا معه شأن آخر. فأصبح أهل اليمن ينتظرون ماذا يأتي من الفرس. الناس أيديهم على قلوبهم مدهوشين من هذه المعجزة التي جاءت لها عند أهل اليمن إلى أحضانهم. ها جر معجزتك إذا لا عندك. ف ها كل شيء جاء خبر من الفرس، ما في. وإذا بوفد الفرس يصل من الملك الجديد، من الولد الذي قتل الأب، بأوامر جديدة. الله أكبر. فإذا بالفرس يصلون، وإذا بأهل اليمن يستقبلونهم، علمكم أخباركم. قالوا قتل كسرى، قالوا صدق محمد قتل كسرى، صدق محمد قتل كسرى، صدق محمد قتل كسرى، صدق محمد. انتشرت في البلاد قتل كسرى صدق محمد. معجزة أخبرهم بما حدث وأخبرهم بما وقع. وين آلاف الكيلومترات؟ وين؟ أين فارس؟ وين اليمن؟ فجاءت الأخبار مصدقة، وقد جاء الخبر لأهل اليمن قبل أن يأتي الخبر من أرض الفرس. فلما جاء الخبر أسلم أهل اليمن، وأسلم باذان، وأسلم جنده، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ارسل لنا من يعلمنا الإسلام، ارسل لنا من يعلمنا الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل جيوشا إلى اليمن، أرسل معلمين، وهذه منقبة لكم يا أهل اليمن، أرسل معلمين يعلمون دين الله. فأرسل أحد عشر صحابيا، أحد عشر صحابي. أما الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع، فقد أرسله إلى همدان بن زيد. همدان بن زيد أصل حاشد وبكيل، حاشد وبكيل هم أبناء همدان بن زيد، كان قبيلة واحدة اسمها قبيلة همدان بن زيد. أرسل لهم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فجمعهم جميعا فاجتمعوا في يوم واحد وأسلموا عن بكرة أبيهم، وبلغ الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. فرح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب جاب باجوا ينصر الإسلام ويكونون مهادة للإسلام. وكانت اليمن كثيرة العدد في السكان بالنسبة لسكان الجزيرة، اليمن في العدد أعدادها كبيرة. وأما الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه فأرسله إلى تعز إلى الجند، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأما الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأرسله إلى تهامة فأسلموا جميعا ودخلوا في دين الله أفواجا. وأرسل إلى صنعاء وبر بن يوحنس، وبر الصحابي الجليل وبر بن يوحنس إلى باذان وإلى صنعاء، وقال له: ابن لهم مسجدا واجعل قبلته جبل ضين، اجعل قبلة جبل ضين. فالنبي حدد قبلة المسجد الذي أمر ببنائه وقال له خلي القبلة جبل ضين. جبل ضين موجود هنا في عيال سليح الذي فوق الدقلات حق التلفزيون ده الحين. ها لا إله إلا الله. فجاء وبر بن يوحنس فأسلم باذان، وقال له: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبني مسجدا. قال: المسجد في بستاني، ما يجعل المسجد إلا في حق البستان. فحدد المسجد وبنى الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى وبر بن يوحنس وباذان المسجد في بستان باذان، وجعلوا القبلة محددة إلى جبل ضين. جاءت فترة من الفترات كانوا بعض الناس يبنوا المساجد في صنعاء ويغلطوا في القبلة قبل البوصلة، فمررت بعدد من المساجد وإن كان ما بين المشرق والمغرب قبلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين المشرق والمغرب قبلة إن شاء الله. لكن مررت بالبوصلة في صنعاء أشتي أضبط القبلة، فوجدت البوصلة تؤشر ما فيش ضبط، يعني في قليل من الانحراف. أقرب قبلة انطبقت عليها البوصلة هي قبلة الجامع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه وتحديد قبلته. هذا الجامع أين هو؟ لا زال اليمنيون يحتفظون به إلى اليوم ويحافظون على مكانه إلى يومنا هذا. هتقوله ده احنا من أبناء اليمن وقد نسينا، ما عاد احنا شداري. أنا بقول لكم خاصة قبائل صنعاء والذي في صنعاء، إذا طلبوا يمين، إذا واحد يشتي يمين على صاحبه مغلظة يقول له: أشتي اليمين عند إيش؟ المسمورة والمنقورة. ما أشتي إلا يمين في المسمورة والمنقورة. أين المسمورة والمنقورة؟ المسمورة والمنقورة في مؤخرة الجامع الكبير الآن الموجود في صنعاء. الجامع الكبير وسعوه إلى الأمام وهو في المؤخرة، فالمسمورة والمنقورة دعامتان، واحدة الظاهر كان فيها نقرة والثانية فيها مسمار تعالموا بها، على المسجد الذي وضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسمورة والمنقورة. ولما جددوا بناء الجامع الكبير الآن في عصر الجمهورية، جددوا بناءه، حافظوا على المسمورة والمنقورة وأقاموا دعامة، ما عادش خشب، وكتبوا عليها المسمورة، والثانية كتبوا عليها المنقورة. وإذا أردت أن ترى ذلك المكان فاذهب إلى الجامع الكبير إلى المؤخرة وسترى بعيني رأسك المسمورة والمنقورة، وهي المسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه وحدد قبلته. فدخل اليمنيون في دين الله أفواجا. ما الذي أدخلهم؟ اختبار، اختبروا صدق النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهو في المدينة إن الله قتل كسرى انتقاما له في ليلة كذا، وحدد الليلة. وجاء الخبر عن طريق رسولين فارسيين بلغ بالخبر شعب اليمن، وانتشر في شعب اليمن كله، وما مرت الأسابيع إلا وجاءت الرسل من أرض الفرس تصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا أهل اليمن بعد هذه قمنا قومة واحدة، ها يا فعلتا، وراحت علينا الفرصة لقاتل مع النبي، ما قاتلناش لا في بدر ولا قاتلنا في أحد ولا قاتلنا في كذا، هيا عوضوا عوضوا عوضوا عوضوا بسم الله القتال الجاد في سبيل الله. وخرجنا مادة جند الإسلام ففتحنا الشام وفتحنا العراق وفتحنا مصر وفتحنا الأندلس، ولا تزال في الأندلس إلى اليوم قلاع خولان وقلاع بالأحمر وقلاع بأسماء القبائل اليمنية، ومراد أسماء قبائل اليمنية لا تزال آثارها. فكان أكثر مادة الفتح الإسلامي من الجنود كان جند اليمن وأهل اليمن الذين دخلوا في دين الله أفواجا، وقالوا فاتنا شرف الجهاد مع النبي، لا عاد يفوتنا شرف الجهاد مع الخلفاء، لا عاد يفوتنا شرف الجهاد مع الخلفاء. وكانوا مادة الفتح الإسلامي، وانتشروا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى فتح الله على أيديهم وعلى أيدي بقية القبائل العربية الأرض بحمد الله جل وعلا. فإذا ذهبت إلى الصين، إذا ذهبت إلى الصين فإنك تجد طريق طريق طريق طريق، تلقى لازم تلقى بقايا قبائل يمنية. يقولوا لك أهل البلاد والله هذه بقايا قبائل يمنية، هذه بقايا قبائل يمنية إلى حدود الصين. وإذا ذهبت إلى حدود فرنسا ومررت بالمغرب في مصر، يقول لك احنا عرب، احنا عرب واصلنا من كذا، واصلنا من اليمن، في ليبيا اصلنا من اليمن، في الجزائر، في المغرب، في كذا، قبائل كثيرة، والعراق وغيرها وموريتانيا، ما موريتانيا يقولوا من مور ومن وادي مور، اصلهم من وادي مور حتى ملابسهم. فيقولون فقبائل اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى قاموا وهبوا ليعوضوا ما فاتهم من شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله مادة الفتح الإسلامي. إذن يا أيها الإخوة الأحباب، ما احناش قليلين عقول، من ما كتب لنا قال لنا أنا نبي قلنا بعدك، ماشي رسالة هكذا، الرسالة معجزة، الرسالة بينة، الرسالة حجة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بالغيب الذي يقع بعيدا عنه كما يخبر بالغيب الذي يختفي في صدور الناس، الذي يختفي في صدور الناس، فتمر الأمور والحوادث والأوقات فتكون مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد بصدقه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.